هذا السؤال جاءنا أكثر من مصدر، أن بعض التسجيلات الإسلامية يطبعون شرائط ويكتبون عليها غير مخصص يعني محظوظة، محظور طبعه، وما ندري من أين جاءوا بذلك. فإذا أخذوا حديث من سماحتك أو سجلوا مثلا قراءة أحد المشايخ في بعض المساجد في رمضان يكتبون عليه محظور طبعه، وطبعا هذا بيجعله غالي الثمن، وبعض الناس بينكمشوا عن شرائه، وبعض المسجلات الأخرى لا تستطيع طبعه، فبالتالي يخل نشره ويستقل الفائدة منه. فما رأي سماحتكم في ذلك؟ أنا نبهنا عليه في كلمة لنا في ليلة الأربعاء الماضية في جامع الراجحي، أن هذا غلط. أيوه. هذا تحجر للعلم وطريق لنشر العلم، فلا ينبغي هذا لأحد، بل من من الله عليه بالتسجيل يفتح المجال لغيره حتى ينتفع الناس، ولا سيما إذا جاء بالشريط الحمد لله. وش ماذا عليه في هذا؟ ينبغي لكل من سجل شيء من كلام أهل العلم أو من القرآن أن يفسح المجال حتى ينتفع الناس، حتى ينتشر العلم في كل مكان. هذا في الحقيقة ما ينبغي، هذا شح لا وجه له، ولا ينبغي يتر بما ذكره بعض أهل العلم في طبع الكتب، إن الكتاب قد يطبع، فإذا طبعه غيره قد يكسد عليه ويضره ما يحصل له من جهة النفقة التي ينفقها في الكتاب، هذا محل نظر. لكن التسجيلات أمرها أوسع من هذا وأيسر من هذا، فلا ينبغي تحجر في ذلك ويكتب عليها لا يطبع. لا ينبغي من أدركها يطبعها وينشرها ويسجلها ويعم نفعها. لا بارك الله. مات لأحد الله يقولوا أنك ربت العالم الإسلامي أكتب بهذا كل تجاز فوق قدم أحتبس، هذا في الكتب، في الكتب بس، في الكتب الكتب. أيوة. عندما يستوفي حاجته، يستوفي حاجته تطبع.